العالمين، وصلى الله لما بارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بذكره فقال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فصل يا ربنا وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن دان بدينه واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا ما زلنا بصدد حديث المعراج. توقفنا في اللقاء الماضي عند ارتفاع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء السادسة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأتينا على السماء السادسة، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، نعم المجيء جاء. فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزته بكى، فقيل: ما أبكاك؟ قال: يا ربي، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. وفي هذه القطعة من الحديث دروس كثيرة، أعلاها وأغلاها ما كان يتخلق به الأنبياء من خلق الغبطة. والغبطة هي نوع من أنواع الحسد، لكنه حسد أذن فيه الشرع. والغبطة هي أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لغيرك من طيب الخصال، بمعنى لك صديق أكثر منك مالا وهو موفق في ماله، سلطه الله تعالى على هلكته في الحق، تجده يصل بماله أرحام ويبر بماله والديه ويعطي حق الله من ماله لمستحقيه ويعمل في ماله بعلم. لك أن تتمنى أن يكون عندك مثل ما عنده، فتتصرف فيه كما يتصرف هو فيه، لتنال في هذه الأمنية عظيم ما عند الله تبارك وتعالى من أجر وجزاء، مع تمنيك أن تبقى هذه النعم عند صديقك. فهذه هي الغبطة، وهذه المأذون فيها في الشرع، وفيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يعلمه آناء الليل وأطراف النهار. أما إن تمنيت ما عند غيرك وكرهت أن تدوم نعمة الله على غيرك، هذا هو مذموم الحسد. والحسد المذموم شر كله، والمتضرر بهذا الشر الحاسد وليس المحسود، لأن الحاسد الذي يستكثر نعمة الله على عباده والذي يكره الخير للناس هو ظالم، والمحسود مظلوم، والظالم عاقبته وخيمة. ولعلنا من قبل ذكرنا قصصا في هذا القبيل، ولكن بعيدا عن القصص، كفى بحال الناس ذليلا، فحال الناس فيه ما لو كتب تنتهي فيه المحابه، ولذلك اجلس بنفسك وارقب ما في قريتك، بل اقتصر على ما في شارعك، تكتب مجلدات من حسد الناس للناس، تجده يكره الخير لجاره فيحسده في أولاده، أو يحسده في هدوء زوجته، أو يحسده في عافيته، أو يحسده في ماله. لذلك الحاسد وحده هو المتضرر، لأنه يقتل نفسه، بالكمل، يعيق حركة نفسه ولا يؤثر على جاره، لأننا لم نر نعمة ضاعت بحسب، وإلا ما رأيت على وجه الأرض مسلما أبدا. ترى لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يحسدوننا على إسلامنا، كما قال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. الإسلام في زيادة أم في نقصان؟ في زيادة. فلو أن الحسد يضيع النعم ما بقي على أرض المسلم موحد يوحد الله تبارك وتعالى. لذلك المتضرر بالحسد هو الحاسد وحده، لكن يا ترى هل معنى هذا أن الحسد غير موجود؟ لا، موجود، لكنه لا يؤثر بذاته، إنما لو وافق ما في قدر الله كان. وعندك في آخر سورة القلم آية يقول الله تبارك وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. صلى الله على محمد وآله. بعض أهل العلم ذكر تحت هذه الآية أن كفار مكة لما لم يستطيعوا أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبليغ دعوته جمعوا له أحسن الناس، أشهر الناس في الحسن من القبائل العربية وممن جاوره، وجاءوا بهم وجعلوا لهم جعلة وأجلسوهم على الطريق الذي يركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هذا إلا لينظروه بأبصاره من قبيل أن يقع يحسده حاسد يجيب أجل، كما إيه كما إحنا كما هو مشهور عندنا يقول لك بصله بصة سبحان الله جاب أجل، انتبه معاي. فأجلسوهم على الطرق ليعينوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعينوه يعني يحسدونه بأعينهم، ولكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ازدهرت الدعوة وراجت حتى دخلت بيوت الحاسدين، لا بل دخلت قلوبهم، فآمنوا بالله تبارك وتعالى وآمنوا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الحاسد يعكر على نفسه فقط، يهم نفسه بأشياء ليست يعني من تخصصاته، زيادة على هذا هو متجني على نفسه وعلى الناس، بل ومتعد وظالم لأنه يقع في اتهام الله تبارك وتعالى بسوء التقدير وسوء التصريف. ومن ثم ينبغي لطالب العلم أن يتحلى ويتجمل بالغبطة، إن رأى من رفاقه من هو أعلم منه ينبغي أن يتمنى أن يكون مثله، مع الدعاء بأن يديم الله نعمة العلم على صاحبه، لكن لا يسلم الأمر. قد ترى من بعض طلاب العلم من إذا جلسوا للكلام ترى الحسد واضحا في أخلاقه، صورة من الصور، في مسجد من المساجد اجتمع بعض طلاب العلم فتصبر منهم ثلاثة ليقتسموا الحديث حتى العشاء، ليقتسموا الحديث حتى العشاء. انظر انظر ماذا سيكون لو أنهم جميعا يتخلقون بالغبطة، ترى لا يبيرني أن تسبقني أنت بالكلام، لكن لما كانت الغبطة عند واحد وزميم الحسد عند واحد رأيت زميم الحسد يقدم نفسه حتى يحتوي الموضوع كله، ثم من بعدها يترك الحديث ومن شاء أن يتكلم فليتكلم، يجلس الثاني لا يجد ما يقول والثالث لا يجد ما يقول. إذن هذا من زميم الأخلاق. يا أخي أهل البدعة، أهل البدعة لا يفعلون هذا، أهل البدعة لا يفعلون هذا. يعني من القصص في ميتة من مآت، يعني أنا ما أذهب المآت، أنا أذهب في اليوم الثاني، أذهب وعدي في اليوم الثاني، اليوم الأول لا، لكن معاي في جلسة من جلسات جلس الشيخ، والشيخ اللي بيقرأه معظوم في الميت واحد مشهور قوي، والثاني لسه طالع كده من تحت لفوق، فاللي هو لسه جديد في الكار بيقول لي والله العظيم الشيخ ده ما رأيت مثله. قلت له ليه؟ قال لي بيرحم اللي معاه. فأنا برضه ما فهمتش يعني الكلام فهم طبيعي. قلت له وضح لي كويس يعني ازاي؟ قال لي يا عم الشيخ ده شهرته فزاعة فما عادش يلزمني شهر. لذلك لما بيقرأ معايا وأنا أدل منه ما بيحاولش يحرجني. ما بيجيبش كل اللي عنده. يقوم وجوه الناس ما تنصرفش عني. شوف أهل البدعة، أهل البدعة امتازوا بالأخلاق الطيبة، لكن أهل السنة ترى منهم من إذا جلس جلس وهو يعرف أن من ورائه رجال يريدون المشاركة، وهم هو يجيب كل الأدلة ثم يترك الحديث يقول يتفضل يتفضل. هيقول لي بعديها أين الغبطة يا مسلم؟ ده غبطة، هذه أثر أم إثار؟ أثر. هذه غبطة أم حسد؟ مذموم. حسد مذموم. لذلك لا أريدك أن تكون وحدويا، كن وحدويا في أمور، لا يعني من الجميل أن تكون عصاميا، لكن عندما تكون في عمل جماعي اترك لغيرك، اترك لغيرك ولا تحز كل شيء. وعلى هذا فعش، وعلى هذا فعش. موسى عليه السلام نبي ورسول وكريم الله تبارك وتعالى، تمنى أن يدخل من أمته مثل ما يدخل من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم جنة الله تبارك وتعالى، تمنى. لكن لم يكره للأمة أن دخل منها فئام كثير. إذن وهذا مما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكر موسى عليه السلام. لذلك في القرآن هل ترى نبيا ذكر كما ذكر موسى عليه السلام؟ أكثر القصص ذكر في بني إسرائيل وخاصة موسى عليه السلام. ولذلك يعني في آخر الرحلة سنرى نصيحة من موسى للرسول عليه الصلاة والسلام، وعند النصيحة سيكون لنا كلام طويل. إذن الغبطة. بعد ذلك يا ربي هذا الغلام الذي بعث بعد يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. سبحان الله وبحمده. أي الأمتين طال عمرها، أمة بني إسرائيل ولا أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمة صلى الله عليه وسلم أقل الأمم أعمارا، أقل الأمم أعمارا. انتبه، ما هو الحديث اللي أصله فيه؟ قل أعمار أمتي بين 60 و70. شوف أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يجاوز ذلك. بحذر عن سبيل أبي يبقى إيه بعمله. هذا هو أن ننتظر حديث سمعه إن غير 70 يبقى أثير الله في الأرض. يزن بيطيع يعصى يزن في المغفرة. لا هذا حديث ضعيف جدا، وانظره في كتاب مجمع الزواج. لكن خلينا هنا في المسجد. فضل. اللي بعد 70 بعمله، واللي قبل 70 بعمله. أعمار أمتي بين 60 و70. الغالب الأعظم 60 70، لكن ممكن يموت وهو بنيوم، ممكن يعيش 150، لكن إيه يعني ما بعد الطرفين ندرة. يبقى الأكثر في الأمة 60 70، لكن الأمة الماضية ممكن يعيش 1000 سنة، 800 700. افهم معاه ترتيب. طيب فنحن أقل الأمم أعمارا، والأمة المحمدية بالنسبة للأمم الماضية في العمر الزمني بتاع الأمة بمجموعها من العصر للمغرب، من العصر إيه للمغرب، يعني احنا اخر الامم. ومع هذا نحن بفضل الله تعالى وبرحمته في الجنه اغلبيه. دي حتة يعني ايه جميلة جدا يعني حتى تعرف اهل الجنة عموما بالنسبة لأهل النار أقلية، نسبة 1 لـ1000. يعني في الحديث في الصحيح يا آدم عليه السلام قم فابعث بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ فيجاب بعث النار من كل 1999. يبقى بعث الجنة كام؟ 1 في الـ1000. لذلك إذا كان 1 في الـ1000 يوم القيامة إلى النجاة، هذا يحملني ويحمله ألا أدين وأقول أنا مثل الناس، هطلع من الشرع يا عم إحنا مع الأغلبية. لا، قال الله في كتابه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض ها يضلوك عن سبيل الله. لذلك لا، المسلم مرتبط بمنهج، مرتبط بتشريع، حريته حرية مقيدة، مقيدة بشريعة، مقيدة بشرع. لذلك أهل الجنة في القيامة أقلية، وهذه الأقلية في الجنة أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيها أغلبية. عندك الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة 120 صفا 80 منها لأمتي 40 لسائر الأمم. يبقى النسبة كم في الجنة؟ نسبة الأمة كم؟ 3 إلى 1 كده؟ 3 إلى 1 يعني احنا الثلثين، الثلثان، ثلث أهل الجنة من أمة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذا التعيس والشقي من لا يجد لنفسه مكانا وسط 80 صفا. والثمانون صف من هذه الأمة نساء ورجال أم نساء فقط؟ نساء ورجال. طب والنساء أكثر أم الرجال أكثر؟ حزب النساء قال نساء وحزب الرجال. طب إيه رأيك؟ خطوة خطوة خطوة خطوة. حاضر، النساء أكثر في الجنة أم أقل؟ أكثرية في الجنة، النساء في الجنة أكثرية. لا تفهم من حديث أكثر أهل النار أنهن في الجنة أقلية، لا، كذلك النساء في الجنة أكثرية. عندك حديث البخاري ولكل واحد منهم زوجتان، يبقى كل واحد في الجنة له 2 انثيات، له امرأتان في الجنة آدميات، يبقى هن في الجنة أغلبية ولا أقلية؟ أكثر برضو منك. يعني لا تمتاز على المرأة وتقولها أنتن أكثر أهل النار، ما هو إذا كان النساء أكثر أهل النار فليس معنى هذا أنهن أقلية في الجنة. ما حيث وضعه لكل واحد منهم زوجتان. لذلك النساء في الجنة كذلك أكثرية. وبعدين خذ عندك يعني ما احسب أنت الآن نسبة النساء على أرض الله ونسبة الرجال، النساء كم والرجال كم؟ التساوي في الآية واضح ولا الأغلبية النساء؟ لو خذ عندك كمان لن تقوم الساعة حتى يكون لكل قيم 50 امرأة. طب ما يبقى نسبة 1 إلى 50 وعلم الجهلين أقلية ازاي؟ يبقى لذلك هن في النار أكثر أهل النار، وكذلك في الجنة هن أكثر أهل الجنة. لذلك لا تنتقص حال المرء أبدا. طب خليك معايا شوية. إذا أمة النبي عليه الصلاة والسلام أغلبية في الجنة. اسعى سعيا حثيثا حتى تدرك لنفسك مكانا واصطف 80 صفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتينا السماء السابعة. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. تأمل، موسى قال: من أخ ونبي، وإبراهيم قال: مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع إلي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم، ورفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كآذان الفيول، في أصلها 4 أنهار. تعال معي. إبراهيم عليه السلام رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: مرحبا بك من ابن ونبي. من ابن لأن إبراهيم أبو الأنبياء، أبو الأنبياء، يعني كل نبي بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته. طيب إبراهيم عليه السلام أنجب إسماعيل وإسحاق والبكر. إسماعيل أم إسحاق؟ إسماعيل عليه السلام البكر. عند المؤرخين خلاف. طب خليك معاي. إسماعيل عليه السلام وهو الذبيح. طيب إسحاق ابن الحرة، إسحاق ابن الحرة ابن سارة، وإسماعيل ابن هاد. طيب إسحاق بشر به أبوه وبشر بيعقوب قبل مجيء إسحاق. إسمع عاد، يعني أبونا بشر إبراهيم عليه السلام بإسحاق، وبشره بيعقوب قبل مجيء إسحاق، إن حد حفيد اسمه إيه؟ اسمه يعقوب، وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. طيب يبقى سارة عليه السلام كانت لا تلد وتقدمت بها السن، طال الأمل، ما قعدش 4 شهور وقال ما حملتش، ولا غضبها بعد سنة، لا ده طال بها الأمد، طال بها الأمد من سنوات، لغاية ما جاءت الملائكة، جاءت الملائكة لتخرب على قوم لوط. وكان لوط عليه السلام ابن أخ إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم عم لوط عليه السلام. وبعدين والملائكة، يعني إبراهيم عليه السلام لما قام ذبح العجل وقربه إليهم، وبعدين لما أياد الملائكة لم تصل للعجل، فقال يعني قال الله غريب، يعني أنا أكلف نفسي وما فيش. هنا بشرت سارة، بشرت سارة. طيب سارة بشرت وكانت هاجر قد ولدت، والغيرة التي بين النساء حدثت، فحملها إبراهيم وذهب بها إلى جبال فاران وهي مكة الآن، وأبقى هناك هاجر وعاد إلى سارة. بعد العمر الطويل بشرها بإسحاق، يعني فسالدين. فهي من الاستغراب صكت وجهها، الصك اللي هو إيه؟ مش لطم، افهم معايا، صكت وجهها. يا خبر، بعد كله سألت، ما لما كده ترى امرأة من نسائنا بعد، يعني هي اليأس غالبا في النساء 55 بيجاه اليأس غالبا، لكن ممكن ترى امرأة عندها 80 سنة وحامل، تقوم تبقى مستغربة تقول لك يا فضيحتي، فضيحة ده من الحلال، يعني معناها ان العمر دي مش عمر حمل. صلى الله عليه وسلم هكذا قالت، يعني صكت وجهها وقالت عجوز عقيم. شوف عجوز، عجوز المرأة اللي هي وصلت في العمر الى مرحلة يعني وصلت 100 سنة 150 اللي يمت، لكن هم كانت اعمار النساء تطول في عصر ابراهيم، يعني معناها وصلت سنوات وفي الاخر سألت. فهي حتى في بيقول في آية تانية كيف ألد وأنا عجوز وهذا بعلي ها شيخة، إن هذا لشيء عجيب. الله يا جماعة، ده الإنجاب ده رزق، والرزق ده بينزل بقدر، بينزل بقدر. وربنا قال في القرآن في سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. شوف خزائنه، وما ننزله إلا بقدر. شوف بقدر معلوم، أو أتفك الأمر اعتباط ولا عشواء، لا ده بقدر وقدر معلوم. الأولاد رزق، وفي صناديق الأرزاق رزق الولد، ممكن يزود ويقعد 20 سنة ما يخلفش، وبعد 20 سنة ربنا يفتح عليهم كده بفرفور صغير، ومن بعدها تيجي الايه كنز اللي حكايه داري. انا كان لنا رفيق من بني سويف، شيخ من المشايخ الكرام، تزوج وبالتحديد قعد 12 سنة لم ينجب، والراجل يعني صادق، وماذا يصنع هو وهل في مقدوره شيء؟ فزوجته قالت تزوج، قال يا شيخة ما لو في علم الله الإنجاب سننجح، ويعني أنا حديق العمر ده كله ما خلاص محتاج، يعني وأنا يعني شوف معايا ترتيب. وجعل يطيب من خاطره، تصور بعد 12 سنة ربنا كده يعني هيأ له رزقا. فمراته ماشية كده فتألمت ألم إيه ده مجال يا عم الشيخ مبروك، إيه ده مجال مرحلة، فجابت 4 في بطن واحد، 4 في بطن واحد. يا أخي أنت هتحارب ربك، أنت هتحارب ربك، هو الرزاق. هو للأسف إحنا كمسلمين يعني ضاع إيماننا، لما بتتعوض 2 شهر أمة بتشتغل عليه، هتتصل طرد، هات الخرز، ليه؟ مكبوسه. ايوه صح، مكبوسه. تبدا تدخل الرعب عند المرأة، وتدخل الرعب الى قلب الزوج، يبدا الزوج يشوف امه، والبنت تشوف حماتها، لا يشوفوا في جارها، وبعدين يروحوا فين؟ يروحوا لواحد فاضي، واحد فاضي ومفلس علشان ايه؟ يقول لك يفك العمل، يقول لها اصل هو معمول عمل لغيرها بس هي عدته غلط. طب يا اخي لو انت فيك راجع اغني روح، لو انت بتفك عمولات الناس فك حال نفسك. يتركون الله تعالى ويذهبون الى المخلوقين الضعاف. يا اخي قول يا رب، يا اخي ربنا قال في القران في سوره نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال فقط وبنين. الولد في الاستغفار، طمعان في الولد، اكشف صفحتك لله، اكشف الصفحة اللي فيها مصايب لله. شوف ظلمك لأخيك، ظلمك لأخيك، شوف حربك على الجار، واستغفر من هذه الذنوب، وقل له يا ربي ولد، هيبعت لك ولد. لكن انت ما بتبصش في الصفحه ليه؟ انت طار الصفحه مع ربنا ليه؟ لذلك لا، ده احنا عشان الولد اشركنا بالله وكفرنا بالله. عشان الولد زمان عز جعفر، عارفين ايه؟ كان واحد كده من اللي هم الناس المرضى ربنا يعافيهم، قال ان فيها زمزم، زمزم ثبت مكة واحتلت فين؟ في جعفر. وقام الناس بالسذاجة بانوا طرمبة عشان تطلع مية جنبة. تتصور ان جعفر ديت موهم اليها طريق طريق يمكن ان في النبوت ما كانش يعرف جعفر، وكان يعرف جعفر اهل الصعيد جميعا، يأتيها ناس من سينا ويأتيها ناس من مطروح والسلوم. ليه؟ قالوا فيها زمزم، وصرف الناس عن السعرية ومكة وراحوا زمزم دي علشان ايه؟ طلبا للولد اللي متخلفش تستحمى تحت الترمبة وتشرب تخلف. شوف معاه ده جيل. طيب راحت واحدة من التوافي بتعبنا من البلد افهم التنفيذ، راحت واحدة من التوافي علشان تخلف، فدخلت الترمبة نجت اللي بتك راجل. قال لها اجلعي، قالت له اجلعي ليه؟ قال مش عايز ولد، اجلعي دي ولد. قالت له مش عايز في الكتف، وراحت طالعه وطافشه. يا جماعه يا جماعه، الناس في ضياع، الناس في ضياع. لو شافوا تيس نزل لبن يبقى التيس ده في بركه، اللي يرضع بز التيس يحلف. يا ناس يا ناس، سارة بلغت من السن مبلغا كبيرا أصابها العجز، وأصابت زوجها الشيخوخة، ومع هذا كان في التقدير ولد واسمه إسحاق، وفي التقدير أن إسحاق سينجب يعقوب، بشرت سارة بالوليد والحفيد قبل أن تحمل، قبل أن تحمل. وإحنا بنحارب بعضينا ونروح للشيخ علشان ما بتخلفش، والشيخ يقول لها الصوفة دي خديها، وعند أول جماع للزوج حطيها في الفرج وإن شاء الله تحملين مباشرة. يجي الزوج جامع تحط الصوفة، هي الصوفة تشبك ويبقى على الصوفة نصف جلد، وعند التخصيب جابت جلد، ولما تولد يجزع يقعد في الشباك. يا ناس يا ناس يا ناس، الولد له سبيل شرعي الزواج، وبعد كده سبيل معنوي روحاني. قول يا رب، قول يا رب، وربنا اللي هو اللي بيرزق الولد، لكن تحارب وتعطل انت الخسران، انت الخسران، لأن الحرب غير متكافئة. لذلك إبراهيم عليه السلام أنجب إسماعيل من هاجر، وأنجب إسحاق من سارة، من نسل إسحاق جاءت جميع أنبياء بني إسرائيل، جميع أنبياء بني إسرائيل من نسل إسحاق عليه السلام، ومن نسل إسماعيل جاء النبي المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذا إبراهيم أبو محمد أم لا؟ أبوك أبوك. لذلك قال إبراهيم مرحبا بك من ابن ونبي، من ابن ونبي. وعند سورة البقرة دعوة إبراهيم وتأمين إسماعيل، أو دعوتهما معا وتأمينهما معا، لما دعوا الله تعالى عند رفع القواعد ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فكانت الأمة متمثلة في النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، حتى في التوراة، في التوراة يعني كده بالعبرية وترجموها العربية، لما امتن الله تعالى على إبراهيم وقال إني مباركك وجاعل من نسلك أمة عظيمة جدا، في يقابلها في التنين العبرية كلمة لجوى جدول وكلمة بماد مات. وكان الشيخ الله يرحمه محمد جميل غازي كان عقد مناظرة بين الإسلام والنصرانية، وكانت في السودان تقريبا كده في السبعينات 74 75 تقريبا يعني، يعني كانت المناظرة في عداد البشارات الصريحة في التوراة والإنجيل. فلما جاء لهم بهذه الكلمات قال هذه الكلمات كلمة إني جاعل منك أمة عظيمة، كلمة أمة عظيمة تقابل كلمة لجوى جدول، ولجوى جدول بالحساب العددي عند اليهود اللي هي لغة أبدد هوز حصي كلمة شعف إلى آخره. قال تقابل كلمة أحمد، تقابل كلمة أحمد وعدها لهم، ما هم بيعدوها يقول الحرف بيقولوا أبجد الهمزة بواحد، البيت اثنين، الجيم بثلاثة، الدال بأربعة، أبجد يبقى هوج اله بخمسة، الواو بستة، ازاي بسبعة، او أبجد هوج حط الحادي ثمانية وانت ماشي، بعد العشرة يقولك عشرين ثلاثين أربعين. فهو حسبها لجوة جدول بالحساب ده، طلعت الأرقام هي أرقام كلمة أحمد. طيب وكلمة بماد ماد قالت الباء باثنين والميم باربعين والالف بواحد والدال باربعة، اسمعها كده، ها الباء باثنين يبقى اثنين والميم باربعين يبقى اثنين واربعين والالف بواحد يبقى كام والدال باربعة يبقى كام. طيب وكلمة ماد الثانية، ما هي ماد ماد ماد يبلا ماد أربعين واحد يبقى واحد أربعين ودال يبقوا كم؟ يبقوا خمسة أربعين، خمسة أربعين زاد سبعة يساوي كم؟ يساوي 90. طب كلمة محمد صلى الله على محمد وآله، عد حروفها كده ميم وميم فأربعين يبقوا كم؟ طيب والحاء بثمانية والدال بأربعة يبقى 90. فحاجزهم بهذه الكلمة فقط، وأسلم كل القساوسة الذين كانوا في المناظرة، والرئاسة العامة للإفتاء في السعودية طبعت المناظرة ووزعتها في كتاب مجلد. الخلاصة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبقت بشاراته مجيئه في كتب أهل الكتاب، في كتب أهل الكتاب، وهو من نسل إبراهيم عليه السلام من ناحية إسماعيل عليه وعلى أبيه وعلى نبينا وعلى أنبياء الصلاة وأزكى السلام. طيب فمرحبا بك من ابن ونبي، فرفع إلي البيت المعمور. البيت المعمور سما فيها بيت معمور؟ ما سما كلها عمار ولا سما خراب؟ ها معمار، ما الملائكة ما من موضع إلا وفيه ملك ما بين سجد وراء إلى آخره، لكن ده بيت، بيت والأرض فيها بيت، والأرض فيها بيت. والعلماء يقولون إن البيت المعمور يوازي البيت الحرام مكة كده ويوازيها في السماء البيت المعمور. لذلك يا جماعة لم تقوى طائرة أن تخترق المجال الجوي فوق الحرم. شوف لم شوف يعني ما حصلش مطلق ولا حيحصل، ولا حيحصل تخترق المجال الجوي. طب هو اللي بيصور ده بيصور ازاي؟ بيصور لكن ليس من فوق الكعب، بيصور باتجاه كده او كده. لذلك هو ما بين السماء والأرض، البيت في السماء اسم المعمور وفي الأرض اسم الحرام. هذا المكان مجال، مجال ما بعده مجال في الروحانيات. لذلك وانت في الكعبة لما تستديم النظر الكعبة من أي اتجاه خلاص بتنسى نفسك وتنسى ما أنت ما ذهبت إيه، ما ذهبت إلى خلاص، أنت في راحة تامة خالص. وعندما تترك البيت الحرام لا تطيق المقام في مكة لحظة واحدة. لذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل آخر عهده البيت الحرام ويطلع مباشرة، ما يبقاش لحظة، ما يبقاش لحظة، فيبقى البيت الحرام في الأرض ويوازيه في السماء البيت المعمور. البيت الحرام في الأرض يحجه الناس، وهل في السماء، وهل في السماء تكليف بعبادة؟ ها السماء فيها تكليف بعبادة؟ لا، الآن ما لكم سكوت؟ السماء فيها تكليف بعبادة. الملائكة فوق. هو الملائكة مش فوق؟ فوق الملائكة. العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره. فالمهم هم الملائكة مكلفون بعبادة الله. تكليف قهري. تكليف قهري. هو البيت هذا تحجه الملائكة. يطوف به كل يوم 70,000 ملك. وفي كل غير وغير وغير هكذا إلى أن تقوم الساعة. يبقى كلمة لا تكليف لا في الجنة وعلى الخير. في الجنة اسمها دار جزاء. دار جزاء. حتى إن كان فيها من تعبد فهو تعبد على خلاف وجه التكليف والإلزام. لذلك التفت معي. البيت المعمور بيت يوازي البيت الحرام. تحجه الملائكة. يطوف به كل يوم 70,000 ملك. أو يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك. إذا خرجوا لم يعود. طيب وبعدين ورفعت إلي سدرة المنتهى. أنا تفكر شوي. سدرة المنتهى. والسدرة دي فين؟ ده السدرة دي في الجنة. ده في الجنة. يبقى هو رفعت إليه سدرة المنتهى يعني ذلية وظهر. ولماذا خصص في السدرة بالذات؟ ما الجنة فيها شجر كثيف. لكن لماذا خصص في السدرة؟ العلماء يقولون جاءت السدرة على وجه التخصيص لما لها من مزايا ليست في غيرها. والمزايا هي قالوا إن ظلها ممدود. امتداد ظلها. امتداد ظلها. فبعدين قالوا لذاذة طعمها. طعمها لذيذ. ثالثا طيب رائحتها. الله ويعني ايه تفيدنا كله يعني. يعني ظل ممدود وطعم الثمرة لذيذ ورائحتها ذكية. قال العلماء هذا فيه مثال أو رمز للإيمان. رمز للإيمان يعني تؤمن بأنه وصل إلى سدرة المنتهى. كما أن السدرة فيها طول ظل وذكاء رائحة وطيب طعم كذلك الإيمان طعم ورائحة وامتداد. متمثل في ماذا؟ متمثل في قول وعمل واعتقاد. شوف في قول وعمل واعتقاد. واعتقاد لذلك خصوصا سدرة المنتهى بالذكر لأنها رمز للإيمان. يعني مش معناها هي سدرة حقيقية لكن رمز بها هنا لا لتأويلها وصرفها عن حقيقتها لا وإنما جاء بها هنا كسدرة المنتهى ليدل على أن الإيمان بالوصول إلى هذا المقام الإيمان له رائحة وله لون وله امتداد. امتداده الاعتقاد رائحته ولونه القول والعمل. القول والعمل. السدرة عند الترمذي في رواية اسمها الجميز. الجميز لما قال إن لما تكلم عن طوبة قال طوبة شجرة في الجنة طولها أو يسير الراكب السريع المجيب في في في في إيه في ظلها 100 عام لا يقطعها. في رواية لعلها يعني لا أذكر عند الترمذي وعند ابن حبان في الصحيح ولكنها رواية صحيحة. قال هي يسمونها في الشام الجميزة. يعني أنا لا أذكر بالتحديد هي في الترمذي أم في ابن حبان لكن هي في واحد اثنين وهي رواية صحيحة. الجميزة اسمها الجميزة لكن الجميزة اللي في الدنيا دي احنا عارفينه مش كده؟ عارفينه احنا. طيب والسدرة السدر شجر النبق. اهو عندك لو انت مثل عز مثل عز على المقبرة ديت اولين ايه؟ اللي هي فيها سدرة موجودة وأدوات. والسدر اليمني الموجود يعني فيه كده صغير كده اكبر من التوت شوية وشكل الزيتون ومسكر. طيب الطعم. لكن السدرة اللي بيتكلم عنه الأصلين في الجنة شوف السدرة في الجنة نبقها كقلال هجر. القلال الجنة انت عارف اللي هي دي؟ مش اللي هي بيعملوها الفخرجية دول، لا ده القلة تسع، لا لتر فين؟ اسمع شوية، لتر ايه؟ تسع قربة كبيرة. ما القرب زمان عند العرب المية بيحملوها في الجرب، الجربة في جربة وفي مزادة، الجربة دي يقول جلدي عنده يجي خوف، المزادة معناها جربة متخيطة في جربة، ما معناها زيدت بأخرى، يبقى معناها القلة كقلال هجر، وهجر مكان معروف، يبقى قلال هجر القلة مثل القربة الكبيرة المزادة، يعني كده تخذيلها تقريبا نصف متر مولد، يعني لو اعتبرناها النهاردة نقول برميلين، الله برميلين في نبضة جد برميلين، آه ثم هو الجنة مش لها عنب والدنيا فيها عنب ولا عنب، لكن العنقود في الجنة، العنقود في الجنة الحباية تسفي عينه، الحباية في العنقود تسفي عينه، يبقى ما في الجنة من أن الدنيا إلا أسماء، لكن الطعوم مختلفة والروائح مختلفة والأحجام مختلفة، الله ده السدرة الحباية النبقة الواحدة مثل القلة من قلال هجر، يعني جلد بقرة كده، ما هو جلد البقرة ده يبقى بيبقى جربة كبيرة جلد بقرة، وبعدين قالت ورقوها كآذان الايه الفيل، انت شفت اذن الفيل قد ايه؟ تقطع متر كده وابني فيه قد ايه؟ 40 سم. ليه ان شاء الله؟ بتربي فين؟ هلاله ولا فين؟ الفيل وزنه كده اهو كده وزن الفيل. طب ورقه السجر اللي احنا الايام دي ورقه قد كده، طب قد كده تساوي في كده كام؟ لا لا نسبه لها، لا نسبه لها، يبقى اذا هي مختلفه. والسدره هذه قال اهل العلم هي في الجنة مغروسة في الجنة. طب سميت سدرة المنتهى لماذا؟ أهل العلم قالوا لأن إليها ينتهي علم الخلائق، لا يعرف أحد من المخلوقين من ورائها شيئا. طب المخلوقين كلمة تشمل الملائكة، يعني الملائكة أنفسهم لا يعرفون ما وراءها، علم ينقطع الى عنده. وبعضهم قال سميت سدرة المنتهى لان المعراج ينتهي عنده، وبعضهم قال بخلاف ذلك، لكن على اي سدرة المنتهى في سورة النجم ربنا ذكرها، قال قال الله تعالى في كتابه ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني رآه الضمير عائد على جبريل عليه السلام، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به رأى جبريل على هيئته الملائكية التي خلقه الله تعالى عليها عند سدرة المنتهى، رآه بستمائة ايه جناح الى اخر ايه الرواية. طيب رآه، يبقى رأى جبريل. بعض اهل العلم يقولون انه رأى الله تعالى، والخلاف دائم من عهد الصحابة، دائم من عهد الصحابة. طيب خلاص، قال في اصلها اربعة انهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. في أصلها الضمير يعود على الجنة، يعني في أصل الجنة أربعة أنهار، والشجرة السدرة دي ماشية من فوق الأنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. الباطنان الكوثر والسلسبيل، نسأل الله تعالى لنا ولكم التمتع بالشرب منهم. طيب والظاهران النيل والفرات، النيل من الجنة والفرات من الجنة، نعم. وإيه الإشكال في كده؟ ما في إشكال. الحجر الأسود من أين؟ من الجنة. طيب سودته إيه؟ ذنوب بني آدم. والنيل من الجنة لكن سودته إيه؟ مجاري بني آدم. افهم الترتيب معاك؟ لكن في إشارة في الرواية. ساعة أن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النيل والفرات ما رأى النيل ولا رأى الفرات، لأن يوم ذاك لم تكن العراق قد أسلمت ولا أهل مصر. ده الكلام ده كان في مكة، الكلام ده كان في مكة، وكانوا محبوسين ومضروبين ومأذيين. يبقى في مكة يذكر النيل والفرات، يذكر النيل والفرات وهو في مكة، قبل أن إيه؟ قبل أن يفكر في بناء دولة وتأسيس دولة. هو في مكة في عصر التضييق والخناق، قال النيل وفرات. يا جماعة ده كان فيه هذا إشارة إلى أن الدين سيأتي مصر وسيفتح العراق. مصر فقط؟ لا، هو النيل ده في مصر فقط ولا جاي من تحت لفوق؟ طيب تسع دول. وما خفي عني وعنك الله اعلم به. ده النبي الظاهر. امال الباطن ايه؟ ما هو الباطن اسم السلسلة والكوثر. النيل من الجنة، من الجنة، ما هو نابع من الجنة. اللي ظاهر ليا بس تسع دول، لكن الله اعلم بما وراء ذلك. الله اعلم بما وراء ذلك. والاسلام دخل هذه الدول تسع ام لا؟ دخلها، دخل هذه الدول التسع ودخل العالم كله. طيب وذهب الاسلام من العراق ام لا؟ دخل العراق. يبقى لذلك في هذا فضل النيل وفضل الايه؟ وفضل الفرات. ثانيا في هذا اشاره الى ان الاسلام سيفتح هذه البلاد، وشاء الله تعالى وجاء الاسلام الى مصر، ونحن ننعم بالاسلام في بلادنا. اللهم إنا نسألك أن تديم علينا نعمة السلام والإسلام. نهران باطنان هما السلسبيل والكوثر، ونهران ظاهران. فسأل نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فقال أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. وهو شافهم هو فين؟ هم في السماء. طيب قال ثم فرضت الصلاة، ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى. انتبه بقى، الصلاة يوم أن فرض كم؟ 50. طيب ثم جاء موسى. الله ما رجعش لإبراهيم ليه؟ عليه السلام رجع لموسى، رجع لموسى، رجع لموسى. ما هو في رواية إبراهيم عليه السلام رأى عليه السلام مسندا ظهره إلى إيه؟ إلى البيت المعمور، والبيت المعمور قبلة أهل السماء. وفي استناد إبراهيم بظهره إلى البيت المعمور دليل أو على جواز استدبار القبلة في الجلوس في غير البول والغائط. Yeah. نكتفي عند هذا القدر ونكمل بحيث الرواية إلى اللقاء القادم إن شاء الله نظرا لضيق المقام ومعنا أسئلة في حاجة إلى القراءة. يقول السائل: هل يجوز الخطبة في المقبرة على الميت؟ وهل يجوز رفع اليدين واتجاه القبلة؟ أولا، كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام عند دفن الميت إن تكلم مع الأحياء يعظهم أثناء الدفن، يعظهم أثناء الدفن. أما في حين آخر إذا لم يعظ يقف بعد الدفن ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه أنا يسأل فقط. إذا لا مانع من الوعظ على المقبرة بشرط أن يكون الوعظ أثناء الدفن، والراوي هم مشغولين في الدفن تحت، هو يجمع الناس من حواليه ويعظهم بالله تعالى ويخوفهم، لا مانع. حتى إذا ما فرغ الناس من الدفن جلسوا يدعون الله تعالى للميت ثم ينصرف، والواحد يدعو الآخر: أما أنا لست مع هذا، إنما أقول كل يدعو بما يحفظ، فلعل أحدنا أوعى من أخيه في الدعاء، ولعل أحدنا أخف من أخيه في الدعاء. كل يدعو في حاله دون توجه للقبر، دون توجه للقبر ادعو الله تعالى الميت واستغفر الله ثم انصرف. يقول: ماتت وتركت زوجا وإخوة أشقاء، بنين وبنات، فمن يرث؟ إن شاء الله كل يرث. الزوجة لها الربع، لأن الله قال في كتابه: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وهذه المسألة ما تميت فيها ولم يترك ولدا، لذلك الزوجة لها ربع. والإخوة الأشقاء الذكور والإناث لهم باقي التركة بالذكر مثل حظ الأنثيين. يقول: ما حكم من أكل أو شرب نافيا في الصيام التطوع؟ صيام التطوع كصيام الفريضة، وزيادة على هذا صيام التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فمن أكل أو شرب نافيا فليتم صومه في الفريضة إذا كان في الفرض وهو القوي، فما بالك بالتطوع وهو الضعيف؟ يجوز كذلك التطوع إن أكلت أو شربت نافيا أن تتم الصوم، ولكن تطوع يزيد أنك أمير نفسك، إن شئت أكلت وإن شئت صمت. يقول: هذا استدراك طيب، يعني استدراك طيب بيقول: الحجر الاسود تورثه ذمة لادم، هذا حديث ضعف اهل العلم، جزاك الله خير على راسه. يقول سائل: من يكتب كده حسن حصل الحين حتى يعينني على القراءه؟ يقول: كيف اشكر نعم الله تعالى عليه الذي انعم عليه بزوجه وذريه ونعم كثيره؟ أنعم الله عليك بزوجة طيبة، شكر النعمة مع هذه الزوجة أن تعينها على طاعة الله، وشكر النعمة في الولد أن تعين أبنائك على طاعة الله حتى يعني يعم نفعهم الناس. لما الابن يمن الله عليه بالهداية ينفع الناس، وإذا ما نفعت الناس بتعدي يعني تعدى نفع أولادي عني إلى غيري، يبقى أنا غدا نعمة، نعمة. إذا شكر النعمة في الزوجة أن تعينها على الطاعة، في الولد أن تعينها على الطاعة، شكر النعمة في المال أن تظهر المال على هيئتك، أن تظهر المال على هيئتك، تحدث بالمال، تعطي فضله لغيرك المحتاج، وهكذا. يسأل ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها رحمة هو يقرأ القرآن، إن شاء الله من فضله. هذا في قيام الليل فقط أم في أي صلاة؟ لا مانع أبدا أن تكون في أي صلاة، لأن ما صح في الصلاة يصح في عمومها، يصح في عمومها. يقول: من أخذ كتاب المختصر ولم يأتي حلال عليه ولا حرام؟ شرفنا يوم أن وزعنا الكتب أن الكتاب للدراسة لا للقنية، الكتاب للدراسة، لأن من وقف المال وقفه على أن ينتفع صاحبه بثواب، لكن من وقف كتابه حبسه في بيت، يعني هذا إنسان بخيل، يبخل على على الواقف بالسواء. اقرأ فيه إن لم تافر الدرس فاقرأ فيه، اقرأ فيه انتفع في نفسك وعساك أن ينتفع بك غيره، لكن لا تجعله في الجاتي هملا. هو يريد تعدد لأسباب، وزوجته الأولى لم توافق على التعدد مما أدت إلى المشاكل، والمشاكل وصلت إلى الطلاق. تخبت لا سكت بواحدة ولا جاب الثانية. يا أخي الفاضل، التعدد مشروع، مشروع للمصلحة، وينبغي لك قبل أن تأتي بالثانية أن تنظر في حالك، هل وجود الثانية سيزيد الراحة أم سينقصها، وهل مجيء الثانية سيعينك على الطاعة أم سيضعفك عنها. ومن خلال الحيثيات تكن أبصر الناس بحالك. لذلك اليوم هو أراد أن يجي الثانية، طب الأولى مش موافق، وما داخل الوفاق الأولى، هي اللي هتعدد ولا أنت تعدد؟ هي المهمة مهمة مين؟ مهمة الزوج. ما دخل الأولى؟ الأولى يأتيها الإنذار من المأذون وخلص الحكاية. لكن المشاكل ستكثر أم ستقل؟ هذه حيثيات أنت أبصر بها وأخبر، أبصر بها وأخبر. لكن لو أنك جعلت في النية عند التعدد طاعة الله، لا أرى الحال يختلف في بيتك كثيرا. لكن لو النية متوفرة أنك يبقى عندك اثنين فقط أو النجوة، لا، لن تروح لك الحالة ولن ترى ما إيه ما تسمع فيه. فاجعل في التعدد نية الطاعة، نية الطاعة، وعند الطاعة احسب عاقبتها، والله تعالى ييسر لك ويصلح بينك وبين أهلك. بيقول مش عارف هو هنا بيقول لحظة، هذه كلمات ابح ده أبجد، هوز أبجد كده، اللغة دي عند اليهود ما يعرفونها، أبجد هوز حطي كلم شعف أسخر صوت، دي إيه على الألفاظ اللي هي اللغة أبجد هوز. حتى إحنا من في الفهرسة من إيه بنقول ألف باء. نعم رموز أحبة الذي أحسن من أجل. يقول رجاء عاد من السعودية ومعه بعض الكتب الوقف لله وأراد أن يبيعها، فهل يجوز له ذلك؟ يا أخي ربنا أنا أقول إيه بس، أما المعارف يعني للأسف الشديد هذا أمر سرى بين الناس وشاع. أنا في يوم في مكتبة بشتري كتاب، الكتاب اسمه البيان في الفقه الشافعي للعمراني. البيان في الفقه الشافعي ده 15 مجلد، طبعته دار المنهاج بجدة. الكتاب ده لو انه يباع في السوق ثمنه 1200 جنيه، لو يباع في لو انه مطبوع للبيع يبقى ثمنه 1200 جنيه. فانا في يوم مكتبه كده الكتاب عجبني، قلت له ده الكتاب ده، فنزله لي، قلت له كام؟ ده مجلد اللي هعمل لك خصم. قلت له هات من الاخر، قلت له خصم مقدسه على عرفتك، هات من الاخر. قلت له الكتاب ده طبع لا ليباع. يا عم الشيخ، قلت له اسمع معايا، ده مطبوع للتوزيع. حكام الخليج يعني في قطر ال ثاني، في الامارات القواسم، القواسمه والنهيان الى اخره، هؤلاء بيعملوا وقف على امواتهم، يقوم بيتعاقدوا مع دور نشر كبيرة للطباع، وبدون ما تعاقدوا مع دار المنهاج لطباعة البيان وتوزيعه على طلاب العلم. يقوم هم هناك، مثلا أنا دكتور في الجامعة، يقوم يعني هم في مظنتهم إن أنا دكتور اللي هي طلاب علم، يقوم الدكتور ياخذ 100 نسخة ويوزعهم على الطلبة في مصر. يقوم الدكتور يروح جاي بيعهم لدار السلام، بيعهم لدفيار، بيعهم يبيعهم بكام؟ 100 نسخة، لو باع النسخة ب 300 جنيه يبقى جاب 30,000 جنيه، افهم معايا ترتيب ازاي؟ يبقى كده كأنه قاعد هنا خد شهرين مع يعني راتب بالأجازة وخد كمان شهرين بالكتب. وروح الطالب يشتري بعد كده يقول له ب500 و600 وهو اصلا موزع مجانا. وقف وقف، هو دايما السعوديه معاه كتب. وقف وقف تبيعها ليه؟ ما امتى لو وزعتها تاخذ ثواب مثل من وقف؟ الدال على الخير ده مثل اجر فاعله. بتضيق على الناس ليه؟ ما تفتح في ربنا يفتح عليك. اف حطهم في مكتب في درس زي كده، هاتهم جايز، احنا نقولهم منا هنقبلهم جايز دوت ونعطيهم لنا تطلب بدون تاخد ثوابهم، اما تبيعهم لا لا يجوز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا كان معايا حبه صغار كتبوا ليه كده؟ نعم مهمه والله، المهم ده كله تبقى كويس. رزقه الله تعالى من الابناء 7، ربنا يبارك ان شاء الله، 4 اولاد و3 بنات، وبعد ذلك ربطت على المبايض. فما الحكم الشرعي في الربط على المبايض وجزاكم الله خيرا؟ ما هو ده برضه من ايه؟ من يعني من الافهام القاطره. هو يا جماعه احنا مشكلتنا مشكله ناس لا أبدا أبدا، من يوم ما قالوا تحرير الناس ما شفناش واحد من اللي هم اتحددوا بقى مسؤول في الدولة خبيث. المسؤول كل مسؤولين تلاقيه رقم 10 أو 12 أو كنت جاهز. لكن من يوم ما قالوا أسرة سعيدة تساوي حياة أفضل ما شفناش واحد فيهم مسح مسح خبيث. يا جماعة احنا المشكلة مش في السقاع. ما اليابان ثلث مساحة مصر، ثلث مساحة مصر ويسكنها 5 أضعاف من يسكن مصر. ها ايه رأيك في الترتيب؟ لا احنا مشكلتنا في ضعف الإيمان، مشكلتنا في ضعف الإيمان. لكن لو رأى الزوج والزوجة تأخير الحمل لأمور بينهما شريطة ألا يكون فيها الخوف والرزق، خلاص يبقى ده أمر نخصمهم. ولكني انا اقول ضد بعدم ربط المبالغ لان الله لا يحاط. وانا ذكرت قصه هنا قبل كده الاسبوع قبل الماضي، قلت راح مش لم تربط راح شريتهم خالص، لما شريتهم من هنا ابتلاها الله من هنا وبقى ايه وما كان لنا الا ندم. عايز خفه من مين؟ ما عادش مجال. لذلك عليها ان تتقي الله. بالنسبة لحديث إذا باتت الزوج غضبان على زوجته لعنها الملائكة حتى تصحى، ما هو للأسف الحديث ده بيمسكه الزوج اللي هو عايز حظه بس. لما يعوز حظه بس يحتاج بالأدلة، ولما تحتاج هي حقها منه بيسيبها ويولد. حديثه صحيح، لكن أي غضب؟ هل كل غضب الزوج تلعن الملائكة المغضوب عليها؟ لا، ما كان في الطاعة، ما كان بفهم تقصير الطاعة. يعني امرأة محجبة وزوجها ساخط عليها لحجابها، يبقى الملائكة تلعنها ولا تدعو لها؟ تدعو لها. ويستغفرون ها للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا. كان متبرجة وتابة وتحجبت، زوجها مش عاجبه فبات عليها غضبانه، يقوم يبقى ماذا على لا ماذا تفعل فيه هو؟ وتستغفر الله لها هي. لذلك ما كان تقصير المراه في طاعه الزوج الموافقه لطاعه الله تعالى وطاعه رسوله فمثلا عندها اذا بات عليها غضبانا تلعنها الملائكه. ولعل الحديث قيل في سياق تأبي المراه من الوقاع، يعني أرادها لفراشه فأبى. طيب إلى أين يذهب؟ يروح فين؟ يبقى يا أخي الحلال موجود ويغرب وشرب. لذلك من تأبت بهذا الأسلوب هي ملعونة، هي ملعونة حتى يرضى عن هذا وجهه. لهم جار لا يأكل من طعام أهل البيت ولكن يطلب طعام خاص وما تبقى من طعام يلقيه في الحمام. لا مش افتراء ده، ليه افتراء من السائل؟ هذا افتراء من السائل. لا تكن على غيرك منظارا، اجعل منظارك في حالك انت. وربنا كلفك تبص على غيرك، ابحث عن عيوبك انت وحاول اصلاحها. يعني انت ماشي ورا الجار لغايه ما عرفت ان هو زرام وقاعد بياكل لروحه، ما باكلش من اكل بيته، وبعدين بتمشي ورا الامر الشريف. لا، لا تكن على غيرك منظارا. اما لو انك سئلت في هذا السؤال ان ترفعه لشيخ، فهذا نقول هذا الانسان لعله مريض، والمرض متنوع، يعني اشد الامراض في هذه الاونه الوسواس. ياتيه الوسواس عند ذاته يقول له اسمع ما تاكلش الاكل ده. ليه؟ اصل مراتك وهي تطبخ ايديها مش نظيفه، يقوم يوسوس، يقوم يهدي الطعام خالص ويروح يجيب طعام مخصوص. يبقى هو يعني اصابه الظرف من ايد مراته وما يضربش من يقطع مشط. ما هو الشيطان يلعب به، الشيطان يلعب به. اذا كان من هذا القبيل فهذا وسواس، يحاربه ويتغلب عليه. اما اذا كان طعام البيت فيه ملح زياده هو يعمل ضغط، ياكل منه يتعب ولا يجيب اكل غيره؟ يجيب اكل غيره، يبقى ما فيش حرج. عنده السكر والطعام البيت ده يزيد السكر فوق السكر، ده تمنه؟ مفيش مانع. يبقى لذلك الاجابه حسب حال السائل، حسب حال السائل. اما ان يلقي الباقي في الكنيف، هذا اسراف، وهذا تضييع لمال اولى به ان يذهب بما بقي منه الى الفقراء والمساكين، حتى ان لم يتعطف به على فقير او مسكين، ما يكونش مكانه كده حتى يعلم الكلاب تاكل. وفي كل كلمة رفض صدقه. بيقول لك في السؤال ثاني، وهو مع هذا رفض الزواج، ربنا يزوج يزيد ان شاء الله ويهديه. توفي عنها زوجها وتبلغ عمر 70 عاما، هل يجوز لها أن تظهر زينتها من الذهب أمام الرجال الأجانب؟ الحال يا أختي، الحال يختلف. القواعد للنساء ربنا بين، قال وأن يستعففن، ها؟ أيوة. طيب، ما النهارده ممكن تبقى يعني بنت 70 سنة ولكن ما زال فيها حيوية ويغواها الرجال، يبقى هذه حرام عليها أن تكشف من زينتها من أصل. لكن ممكن يبقى عندها 50 سنة مع زي وشاخر اثر الاجهاد والعمل مع زي اثر فيها، وهي خلاص اصبحت يعني كده، يبقى من القواعد. لذلك هي تعرف حالها، هي تعرف حالها. ومع هذا التعفف في الستر والمبالغة في الستر للمرأة، لو بلغت 1000 سنة في هذا وفر لها في الثواب، وفر لها في الثواب. لو كان أخوه يوم خطبته وعمل الخطوبة في مكان زي قاعة، وأنا لا أريد أن أذهب يوم الخطوبة، ولكن لو لم أذهب سوف يغضب مني وتغضب مني أمي. ما هو المشكلة السوداء في المسائل دي؟ أنا أقول له ما تعملهاش في القاعة، اعملها في الفرن. أنت عارف زمان كان في قاعة فيها فرن، عارفه؟ حضرت الفرن ده؟ حضرته، كان بيحط فيه حبة عفش كده ونوم في الشتاء من غير غطا. عمل البحرائن. القاعة احنا عندنا في الريف للأسف الشديد أصبح بلاء مجهد. الريف كل قرية فيها، كل عيلة لها دوار، لها مضيفة. طيب يا أخي، معاك فلوس وعايز تطيرها، ما تطيرها في مضيفة البيت، مضيفة العيلة، في الورد العيلة واعمل الفرح. وخلي عندك همة كده، اعزل النساء عن الرجال، باب للنساء والعروسة في وسط النسوان، وانت العريس موجود في وسط الرجال، دول يهنوك ودوكم يهنوك، وفي دوار العيل بدل ما تدفع 1000 في النادي ادفع 100 جنيه في الدوار. نشر الدوار، لا، ما زال عند الناس من امر الجاهليه. يقول لك لا ده لازم يبقى في النادي الرياض، لا يبقى في نادي العائلات، لا يبقى مش عارف نادي ايه. ليه يا جماعه؟ منين فلوس؟ يقول هو شرطنا كده. طب يا ابي، يقول يا ابني هنسلك وبعد كده بنسد. الله يسد ايه؟ لما اجيبها تلاقي في البيت عيش، ولما اجيبها بيعها ذهب. الناس سكرانه، الناس سكرانه ما زال الان، حتى عند بعض الملتزمين وعند بعض الملتزمات يبقى الخطبه تمت على السنه. افهم تجيب معايا. وعند الفرح يلعب الشيطان، يلعب الشيطان يقول لازم فستان زفاف. فستان يا اخي انا عايزه كده، انا عايزه جو مفرح كده، انا الخاص من الزوج انا عايزه كده. يجي يقول لك لا، لما تاخدها بيتك تتصرف فيها، هي هنا تابع تصريفنا احنا. طب انا مش معايا، مش معايا الف فستان، مش معايا اجر فستان، لا والكوافير مش معايا الكوافير، خلوها حاجات. يا جماعه دي مسائل، كل هذه مسائل امور شيطانيه بحته، شيطانيه بحته. العروسه هي فرح لمين؟ للعريس ولا للزبون المؤذف؟ العريس. كان زمان بعيد من عاده سيئه كده، عاده سيئه جدا، كان بيجيبوا الشيخ فلان يحضر الفرح، والشيخ فلان لما يحضر الامر مش عادي كده، لازم اول يحط بركه. البركه هي ايه؟ يخبط بايده فوق صدر العروسه. افهم يا دول، دي بركه. والاب ياخد بنته، لا البركه دي مخصوص. فكده يعني واحد من الشباب كده كان عنده دين، فلما كان يوم البناء فجمدكم راحوا دعوا الشيخ من غير ما يعرفوا العريس، قال في بيته، في بيته في الشيخ. فالعريس وقف في البيت قال قسما بالله لو مسها الشيخ وشافها فهي طالق، وراح سايب بيته ماشي. يا جماعه، يا جماعه العروس انا خطبتها لنفسي انا، هي متعتي انا، هي متعه لي انا، لا لابي ولا لاخي، فضلا عن غريب اقعد بيها في النادي ليه؟ تفرح؟ انا فرحان بيها كده، انا فرحان بيها كده. لذلك ده كله كلام في الهوى، في الهوى. وان غضب الناس منك لانك تطيع الله فليغضب العالمون، يعني كل الناس فليغضب العالم، تقول يرضى. واجعل همتك وجه الله لا وجه ابيك ولا وجه امك. امال بيقولوا ليله العمر مش في الحاسب ليه بالناس؟ هي ليله العمر هي ديت؟ اه ليله الدخل. ليله قربانه دي، ليله عمر هي. مش في الحاسب. خلاص يا جماعه، هذا وصلى الله وسلم على محمد. لا معلش يا معلش، جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير.